الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الأمين. هنا في كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في الباب 29 باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغش. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في كيفية الإهلال، ومعنى الإهلال هو رفع الصوت بنية الحج وبالتلبية بدايتها ونهايتها. بدأ هنا بيان البداية والنهاية، وأن ابن عمر كان إذا جاء ذي الحليفة يبيت في هذه الليلة ثم يصلي الغداء اللي هي صلاة الصبح، ثم يأمر براحلته فترحل، ومعنى ترحل تضع يعني الرحل عليها، والرحل هو هذا الجهاز والفراش الذي يوضع على يعني الناقة ليركب عليه، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة. يعني أنه كان لا يلبي إلا إذا ركب راحلته استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، يعني يظل في التلبية طيلة السفر كله حتى يبلغ الحرم أول شيء يفعله القادم إلى مكة، ثم يمسك إذا شاف الحرم يمسك عن التلبية حتى إذا جاء ذا طوى مكان معروف في مكة بات به حتى يصبح. هذا يعني الوقت التروية بعد الحج يعني. فإذا صلى الغداء صلاة الصبح اغتسل أيضا لاغتساله لإحرامه الجديد اللي هو إحرام الحج، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي أن هذا الذي يفعله إنما هو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن السنة في التلبية أن تكون يعني كذا النبي يلبي بعد الصلاة، وأنه كان يلبي مستقبل القبلة، وثمة خلاف بين يعني فعل ابن عمر وفعل غيره، هل كان النبي يلبي قبل أن يركب أم يركب ثم يلبي؟ هنا ابن عمر كان يركب ناقته ثم يلبي إذا استوت به، وأن التلبية إنما يستمر فيها الحاج إلى أن يرى الحرم، فإذا رأى الحرم أمسك عن التلبية. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا أيضا من السنن التي يأثرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي. أولا أنه كان إذا هذا كلام نافع عنه وهو يعني فتاة، أنه إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، يعني دهن يظهر يعني أثره ولكن ما له رائحة، لأنه كان لا يرى الطيب للمحرم، وقد خلفته من عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأطيب الطيب اللي هو المسك، والمسك أطيب الطيب قبل أن يعني يحرم صلوات الله وسلامه عليه، فخلفته في ذلك. فهو كان يدهن بدهن يعني مثل ما نقول احنا الزيوت هذه التي لا رائحة لها، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي يعني الفريضة ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، أحرم يعني لبى، قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اليد، ما استوى به قائمة يعني لا يلبي والناقة باركة في محلها، لا يركب عليها حتى تقوم، فإذا قامت أخذ زمامها واستقبل القبلة ثم قال لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم بحج بالنسك الذي يعني ينوي. وقال هكذا رأيت رسول الله يفعل، يعني أني رأيت النبي يفعل في يقصد هنا في صفة التلبية و لا لا باب التلبية إذا حضر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. هذه قطعة من حديث، ويقول مجاهد احنا كنا عن ابن عباس وذكروا يعني الدجال، تذاكروا عنده في شأن الدجال وما قاله النبي فيه وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وقد جاء أنه كافر كافارا. فقال ابن عباس لما سمعه أي من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا عدم سمع ابن عباس لا يدل على أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غيره قد سمعه، ولكنه قال يعني أنا سمعت النبي يقول أما موسى كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي ولب، يعني يقول سمعت النبي يبين أن موسى حج وأنه كان إذا حضر في الوادي كما جاء النبي. قال أي واد هذا؟ قال وادي الأزرق. فقال كأني بموسى يعني إذا حضر يعني في هذا الوادي يلبي، يقول كأني أنظر إليه يعني يوم أن حج البيت ولبى صلوات الله وسلامه عليه. باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل لا تكلم به، معنى أهل ديت وأصل أخذ من الهلال، وأصل الكلمة أن العرب كانت إذا رأت الهلال لأول مرة تقوم ترفع أصواتها استبشار به أن شهر جديد يعني، فديت فأصبح كل رفع للصوت وإن كان بأي شيء يسمى إهلال. وغالبا ما يقال أيضا الإهلال على يعني يقول الإنسان لا إله إلا الله هلل، يعني معنى أنه رفع صوته بهذا الذكر، وأهل بالحج يعني رفع صوته به قال لبيك اللهم لحج. يقول لهنا البخاري أهل لا تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، ومعنى استهل المطر خرج من السحاب يعني استهل بدأ ينزل يعني، فهو كأنه ظهور المطر نزوله. وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي، ما أهل لغير الله به اللي هو يرفع الصوت عند الذبح باسم غير اسم الله عليه، واستهلال الصبي هو صراخه يعني عندما ينفصل عن أمه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا حديث أم المؤمنين فيه أمور كثيرة عظيمة. الأمر الأول قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، يعني أنها من الذين أهلوا بعمرة بمعنى أنها قالت لبيك اللهم بعمرة. ثم قال النبي وهذا فيه جواز لمن ذهب إلى الحج أن يهل بالعمرة أولا ويفصل عن الحج، هذه واحدة. ثم قال النبي من كان معه هدي يعني يسوقه اشتراه في المدينة وأخذه معه فليهل بالحج مع العمرة، لابد أن يجي الحج معه لأنه هنا ناقل نسك من مناسك الحج معه. ثم قال النبي ثم لا يحل له حتى ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني إذا انتهت العمرة فإنه لا يحل من عمرته الحل اللي هو الحل الأكبر حتى ينتهي من الحج معه ويذبح ذبحه، فيكون يعني إحلاله إحلال واحد بعد الحج. يقول يقول قدمت مكة وأنا حاض، لأن أطاف حاض في سرف قبل مكة تقريبا مرحلتين، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا فيه دليل لمن يقول بأن الحائض لا كذلك لا تسعى بين الصفا والمروة، وأن هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالبعض يرى أن الحائض تطوف بين الصفا والمروة كذلك، لأن هذا ليس طوافا، لكن هذا أم المؤمنين تقول ما فعلت هذا، لا طفت ولا سعيت، فلم تطف ولم تسع. فهذه إن شاء الله هو السنة، إن الحائض إذا جاءت البيت فإنها لا تطوف طبعا طواف القدوم سواء الحج أو العمرة، كذلك لا تسعى. هتقول أنا خلاص أسعى السعي هذا سعي الحج، لا ما تسعى وإنما تبقى. قالت فلم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قال لا أتركي أعمل عمرة كلها. ونقول الرأس اللي هو طبعا لما طورت تنقض رأسها، لأن الحائض غسل الحائض لابد يكون فيه نقض للرأس، ما يجوز نقض الحائض ويبقى شعرها يعني ضفار، بل يجب أن تنقضه حتى يدخل يعني الماء إلى كل الشعر. وأهلي بالحج وداعي العمرة، ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن المكر له أخوه إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، هذه يعني العمرة التي أخذتها من التنعيم بعد أن انتهت من الحج. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت زين وبين الصفا والمروة ثم حل، هذا فعل العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. بعد ما رجعوا منها طافوا طواف اللي هو هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، طافوا طوافا واحدا اللي هو تخطط بالطواف الهنا هنا إن السعي واحد. طبعا طواف القدوم ما فعلوه، لكن طواف الإفاضة لا ودي فعلوه، لكن ما سعوا سعيا ثانيا، وإنما يعني أجزاهم السعي الذي يعني فعلوه أولا. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في زمن النبي وما عرف بأي شيء نوى الرسول فيقول أهلت بما أهل به رسول الله، ثم إذا التقى بالنبي يقول له أنت إيش أهللت، يقول له كذا بيت، كما فعل علي بن أبي طالب فإنه جاء الحج من اليمن، طريق اليمن غير، والنبي ذهب من طريق المدينة، فلما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال له بما أهللت، فقال أهللت بما أهللت به، يعني نويت الذي قلت اللهم أني أهل ولا من فقهي، فقال له إذا فمكت حراما لا تديت ولا يحل لك حتى يعني تطوف بعد ذلك يعني بالبيت بعد الحج. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه يبقى محرم، وذكر قول سراقة ابن حبان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللته. وزاد محمد بن أبي بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. اهدي اللي هو الهدي لازم تعمله، لولا أن الرسول يعني أهدى جمع بين العمر والحج، وقال له امكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، كله فعلا أنا أبو موسى أشعري. قال: هل معك من هادي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال تعالى: وأتم الحج والعمرة، العمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: النبي بعثني إلى قومي باليمن، قومه لأنه من أشعريهم اليمن، فجئت أي إلى النبي وهو بالبطحاء، بطحاء مكان معروف في مكة، وهو من أفتح الأماكن في في في, في مكة، وكان النبي ينزل فيه لأنه أوسع له يعني دخوله وخروجه. فقال النبي لأبي موسى: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: هل معك من هدي؟ فقال: لا، ما سقت الهدي. فلما لم يكن ما سق الهدي، النبي أمره أن يحل، لأنه ما عليه هدي. أما علي لأنه سق الهدي وأتى ب يعني ببيعة ناقة معه من اليمن، فساق الهدي معه، فلذلك أمره النبي أن يبقى محرما. فقلت له، قال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة اللي هي العمرة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال، يعني طبعا عمر شافه زبرق يعني ماشي شعره ولابس وكذا، قال: شنو هذا؟ فقال له: أنا يعني هذا الرسول أمرني. فقال: نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، اللي هو قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قال: سنة النبي إنه ما حل من إحرامي حتى نحر الهدي، لكن طبعا النبي فعل هذا لأنه ساق الهدي، وبين لماذا لم يحل صلوات الله وسلامه عليه. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، إلى قوله في الحج اللي هو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحج، هذه التي يمكن الإنسان أن يحرم فيها بالحج، فلا يجوز الإحرام قبل ذلك ولا بعد ذلك. فمثلا رمضان قبل شوال ما يجوز لواحد أن يهل بالحج فيها، وإنما ما يجوز أن يهل بالحج إلا إذا دخل شوال، إذا دخل شوال يقول لبيك اللهم بالحج. وكذلك يوم عشرة اللي هو يوم العيد، هذا اليوم ممكن أن يهل بالحج إذا لحق جزء من الليل في عرفة، ليلة عشر، لا ليلة عشر بعد تسعة، إذا حصل جزء من الليل في عرفة قبل فجر يوم النحر يكون أدرك الحج، هذا يكون أدرك الحج. وإلا إذا أشرق عليه يعني صبح اليوم العاشر فإنه خلاص يكون قد انتهى يعني وقت الحج، فلا يجوز بعد ذلك الإهلال بالحج. فهذه أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. في وقته كان بدأ الناس يحرموا من خراسان وكرمان، يحرموا من هناك من دولة أهلي، وقد أخذوا الحديث ضعيف في هذا، يعني من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، من دولة أهلك، من دار أهلك. فكان الناس يجوا من خراسان محرمين، ويمشي طبعا مشي ويركب وسيلة هذه، فيبقى شهرين ثلاثة أربع شهور كاملة محرم، بعضهم كان يتم السنة هو محرم. نعم، شوف محرم ها؟ الأربع ساعات وبعدين يقول. طيب نعم. المدينة مكة ولا؟ ها؟ المدينة مكة ولا خذ أربع ساعات. هذاك المدينة مكة كان يعني يروح بالجمال حوالي تسعة أيام عشرة أيام. هذا خلينا يعني من ال. فكان يأتون ديف. أما هذول رأيتهم الذين يأتون من خراسان ومن كرمان ومن هند محرمين نعم. في شهرين ثلاث شهور في إحرام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف مكان قرب مكة. قالت فخرج إلى أصحابه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. يعني أن النبي عرض الأول الأمر عليهم عرضا وذلك أن هذا كان يخالف ما كان عليه سنة الجاهلية من أنها تجعل العمرة بعيدة جدا عن أشهر الحج وترى أن العمرة مع الحج من أفجر الفجور. كان يرون العمرة مع الحج من أفجر الفجور النبي فلا بد أن يستقل بالعمرة وتكون في غلاس الحج ثم يكون الحج بعد ذلك. نعم نعم. يقول فلذلك النبي في الأول بعد هذا في سرف قبل مرحلة مرحلتين من مكة عرض عليهم الأمر عرضا صلوات الله وسلامه عليه فلم يأخذهم بها يعني جبر حتى يأنس الأمر الأول. رفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم قال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول لم يقدروا على العمرة يعني أنها منعت منهم لأنهم ساقوا الهدي. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه يعني يا هنتاه يعني هذه اسم إشارة يعني يا أنت يعني. قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة إني منعت العمرة إني يعني قد حطت أنا لا أستطيع أن أدخل البيت. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها يعني أعطيك العمرة خليك مشي بالحج ممكن ربنا يعطيك العمرة. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه. النفر الآخر اللي هو خلاص النفر الآخر اللي هو النفر من منى يعني لأن في نفر من عرفة إلى منى وبعد النفر من منى بعد ذلك اللي هو آخر شيء يعني. نزلنا المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم حرم اللي هو حرم مكة يعني فلتهل بعمرة أي من الحل ثم فروغا أي من العمرة ثم أتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتيان يعني لما تذكروا في المكان هذا خلص العمرة وتعالوا. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فكلهم منتظرين فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ضير من ضار يضير ضيرا ضير يعني لا عزك من ضير يعني من حرج ومن مشقة وضار يدور دورا وضر يضر ضرا. باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه أحد. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة للمحصر يعني، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم، وذلك أنها لم تكن قد طافت طواف الوداع. قال عقرى حلقى: أما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت بلى، أي صفية. قال: لا بأس، فانفري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه هو بين الحديث السابق، حديث أم عائشة رضي الله عنها، وفيه بعض التفصيل أنها هي التي ذكرته صلى الله عليه وسلم بأنه كيف تذهب ولم يعني تعتمر وترجع بحج واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويأتي بعمره. وكذلك فيه أن الصفية رضي الله تعالى عنها يعني ظنت أن حجة يعني طواف الوداع إنما هو لازم، ولذلك لا بد أن تحبس الناس وانتظر النبي حتى تطهر، أنك تحاضر في آخر يدي بعد أن طافت طواف الإفاضة، وأنها لا بد أن ينتظر حتى تطهر ثم تطوف. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بأس عليها بذلك. وأما قول النبي عقرى حلقى، فإن هذا من بشريته صلوات الله وسلامه عليه، يعني دعا عليها بالعقر والحلق، ودعاء النبي على أحد يكون رحمة له أرانيت مما شرط الله تبارك وتعالى عليه. قال: ما علمت بما ما شرطت علي ربي، أني شرطت ربي أنه ما من مسلم أن يعني سببته أو شتمته إلا جعلها الله رحمة له، صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبان الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك الله لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هذا الأثر أثر مروان بن الحكم، وكان أميرا على يعني المدينة، يذكر هنا اختلاف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان. أولا يذكر بأن أبو بكر الصديق وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة كلهم كانوا لا يرون أن يجمع بين العمرة والحج، وينهون عنها أشد الناس. طبعا هم في أنفسهم لم يفعلوها، وإنما حجوا مفردين كل الحجات التي حجوها وكانوا ينهون عنها. أما عمر فكان يضرب عليه، كان أي واحد يرى أنه جامع بين العمر والحج يضربه إذا رأى أنه يفعل هذا. وأما عثمان فكان لا يفعله. أما علي بن أبي طالب فقد خالف، هذا يعني هو الخليفة الراشد الوحيد الذي يعني أظهر يعني خلافهم في هذا، وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني الجامع بين العمرة والحج، وأن النبي لم يجمع لذلك لأنه ساق الهدي، وإنما أمر أصحابه وألزمهم إلزاما بأن يعني يعتبر. ولذلك كم طبعا تأويل الخلفاء الراشدين لهذا، أن هذه ربما تكون خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن حديث سراق بن مالك أنه سأل النبي وهو على يعني الصفا بعد أن أتم السعي، قال: يا رسول الله، رأيتنا عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني العامنا هذا هي كرامة من الله لنا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي: بل لأبد الأبد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال: بل لأبد الأبد. فكانوا يتأولون هذا، إنها ربما أن تكون يعني هي فقط مجرد كرامة لمن كانوا مع النبي في هذا الوقت، وكانوا يرون أن يعني من النقص في الحج ان الانسان يعني يتمتع وهو في البيت ويحل الحل كله وما زال لسه ما حج يعني العمرة ويحل منها، حتى قالوا بعضهم يا رسول الله أي الحل؟ فقال الحل كله، يعني هل الحل فقط ثياب العطور وهذه؟ فقال النبي الحل كله. فكان بعضهم يقول تذهب إلى منى ومذاكير وتقتل المني، شلون أنت هذه؟ كيف يكون يعني حل كله واحد يكون جامع امرأته لليوم وبعدين يصعد إلى الجبل في اليوم التالي؟ كان هذا أمر بالنسبة إليهم يعني أمر شديد جدا. على كل حال هذا الأثر هنا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد رأى عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، يجمع بينهما يعني بين العمرة والحج. رأى علي أنه أهل بها، قال لبيك بعمرة وحجة. وقال علي ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. يعني طبعا ذكرون هذا قول أبو بكر وقول عمر وقول عثمان، فقال ما أترك سنة النبي لقول أحد غيره. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كانوا يرون لهم أهل الجاهل أن العمرة إذا وقعت في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، أكبر من الزنا وقتل والسرقة وأكبر من كل الفجور. ويجعلون المحرم صفر، هذا في النسيب، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هذه استدعاتهم في بيان متى تحل العمرة. يقولون إذا برأ الدبر، ومعنى برأ الدبر اللي هو يعني ظهور الدواب بعد الشدخ اللي عليها والتعب اللي عليها في الحج، وعفى الأثر، أثر الحجاج طبعا مما كانوا طبعا من الذبائح اللي تركوها والأشياء اللي خلفوها وزين، فيجب يعفو الأثر خلاص بقى تنضف الأرض بعد هذه. وانسلخ صفر، إذا المحرم يعني آخر الحجة، محرم يروح صفر يروح، يعني شهرين بعد الحج يكون خلاص هذه عند ذلك تحل العمرة لمن اعتمر، فيبدأ العمرة تكون حلال. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيحة الرابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، هذا الأمر تعاظم عندهم، يعني رأوه أنه قد أمر بأمر عظيم. شوف أمر كانوا هم معتدين عليه أن هذا من أفضل الفجور يجي أن أمر به النبي. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ ما قال لهم أحلوا، يعني أنت إذا نهيتم عمرتكم فأحلوا. فقال أي الحل؟ قال الحل كله، حل حل كله، يعني أن تحلوا حلا كاملا من عمرتكم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل، اللي هو أبو موسى، وقد مضى في حديثه أنه ذهب إلى امرأة من قومه وأنها مشطته وأنه لي، ومر اعتراض عمر عليه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتي؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذه من حفصة سأله ليش الناس كلهم راحوا حلوا من عمرتي وأنت لم تحل؟ فقال لها لبدت رأسي، وتلبيد الرأس هو يعني تثبيت مثبت للشعر حتى يبقى حتى يعني لا يتنافر حتى يتم الحج، لأن هذه قد يمكث مكث النبي تقريبا حوالي 15 يوم من وقت إحلاله. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، قلادة اللي هي يلبسها يعني اللي هي القلابس العنق فلا أحل حتى أنهر. حدثنا آدم حدثنا شعبة وأخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور. يقول أنا تمتعت يقول الناس قالوا لا ما يجوز تحل كده على هي فتوى يعني الخلفاء دي. يقول رفع ابن عباس سألته قال لا اعتمر وحل وبعد ذلك هذا الحج. يقول لما نمت يقول رأيت في النوم كأن رجل قائل يقول لي حج مبرور. طبعا استبشر بهذا الرؤية كثير وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال سنة أبي القاسم قد فعلت وسنة الرسول. ثم قال لي أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. طبعا بدي يبشر البشرة هذه لأنها يعني هذه الرؤية من المبشرات بالنسبة لفتوى التي يفتيها موافقة للسنة. قال له أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت ولما؟ فقال للرؤية التي رأيت. قال عشان خطر الرؤية مبشر هذه التي رأيتها ف يعني كأنه لما بشره بهذا أراد أن يكافئه بهذه البشارة. حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال خدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة يصير الآن حجك مكيا. قال له حجك يصير مكي يعني لأن أهل مكة خلاص بيحجوا من عندهم يعني بيكونوا حلال محلين وهم في مكة ثم يحرموا ويطلعوا الجبل فيقول انت مثل حجك مثل حج اهل مكة. فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا. أبو عبد الله له أحمد بن حنبل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجر بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن مسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسان في المتعة فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا يعني كل في عثمان واختلفوا في شأن العمرة هل تكون مع الحج أم لا. فقال أنت لأن تنهى عن شيء أنا أرد أن ينهى عنه كما كان ينهى عمر. فقال له تنهى عن شيء قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد إلا إلى أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا بنفسه حتى يعني يبين للناس حل ذلك صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين.